لقطة مكة والمدينة، لا يجوز لك أن تأخذ هذه بغض النظر من حقير الطعام، من وسط، من أعلى، ما تجيسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها، هذا خاص بمكة والمدينة، خاص مكة والمدينة لا تلتقط لقطتها، اتركها متى رجع صاحبه يأخذها، إلا لمعرف يعني ما ينوي التملك أبدا حتى لو بعد 10 سنين ما يتملكها. الآن أظن هناك في مكاتب عدل حق المفقودات وكذا في مكة والمدينة، تودي حق المكتب خاف، تقول والله خاف، في ناس ما تخاف الله ممكن تأخذها، فأنت تأخذ ما في بأس، هنا هذا صار معرف الآن، تودي حق أماكن تكون فيها، لكن المهم إنه ما تملك، ما تملك نقطة مكة والمدينة. أما غير مكة والمدينة فلقطتها أنت أحق بها ما لم يأت صاحبها.